أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقدم الكلام في الوجوه التي استدل بها صاحب الاصول قدس الله نفسه على اختصاص الوجوه الغيري بالمقدمة الموصلة، وأن غير المقدمة الموصلة لا دليل على إيجابه ولا مقتضي لطلبه بعدما كان الغرض قائما بخصوص الموصل، فإن الغرض من المقدمة ليس إلا هو الترسل إلى الواجب وترتب الواجب النفسي عليه، وليس هنا أي غرض مترتب على وجود المقدمة غير هذا. بعد هذه الوجوه التي ذكرها صاحب الاصول قدس الله نفسه لما ذكره صاحب الكفاية قدس الله سره في الجواب عن ذلك، نسر الى السيد الطباطبائي قدس الله نفسه صاحب العرة انه استدل على اختصاص الوجوه بالمقدمة الموصلة بغيث اخر، حيث انه قدس الله سره ايضا قائل باختصاص الوجوه بالمقدمة الموصلة. استدل على هذا فأنا نرى بجدانا عدم إمكان المانع عن المقدمة بعد الأمر بالواجب، يعني أن المولى يأمر بواجب بشيء وينهى عن مقدمته على الإطلاق، هذا غير ممكن، فإنه من التكليف بما لا يطاق، لا يمكن إيجاد شيء خارجا مع عدم المقدمة، فالنهي عن المقدمة والأمر بذي المقدمة تكليف بما لا يطاق، هذا واجب، كما أنه لا يمكن الأمر بشيء والنهي عن المقدمة الموصلة إلى الواجب، هذا أيضا تكليف بما لا يطاق، لا يمكن الأمر بشيء والنهي عن خصوص المقدمة الموصلة. وأما الأمر بالشيء والنهي عن المقدمة غير الموصلة فهذا أمر ممكن قطعا، لا مانع من أن يأمر المولى بإنقاذ غريق وينهى عن دخول الماء إذا لم يكن موصلا إلى إنقاذ الغريق. فالدخول في الماء إذا كان مقدمة وموصلة إلى إنقاذ الغريق لا يكون منهيا الآن، وإذا لم يكن كذلك يكون منهيا الآن، وهكذا بالنسبة للتصرف في الأرض المغصوبة مثلا أو أرض الغير، يأمر المولى بإنقاذ حريق ويأمره بالدخول في الأرض إذا كان موصلا إلى الإنقاذ والإنجاء، وأما إذا لم يكن كذلك فينهى عنه، هذا أمر ممكن. فاستهالة القسمين الأولين، يعني الأمر بشيء والنهي عن مقدمته على الإطلاق، كذلك الأمر بشيء والنهي عن مقدمته الموصلة، هذان القسمان مستهيلان. استهالة هذين القسمين لإمكان القسم الأخير النهي عن المقدمات غير الموصل والأمر بالشيء، هذا أمر ممكن، إمكان هذا واستهالة القسمين الأولين يدل على اختصاص الوجوه بالمقدمة الموصلة وأنه لا مقتضي للوجوه غير المقدار الذي يكون موصلا غير هذه الحسة. هكذا ذكر قدس الله نفسه على ما نشر إليه، ولكن صاحب الكفاية قدس الله سره لم يرتز ذلك وذكر أنه لا أقبل، يعني ذكر جوابين، أولا أنه على تقدير تسليم ذلك إمكان النهي عن غير الموصل مع الأمر بالشيء على تقدير تقديم هذا الإمكان ليس فيه دلالة على أن المقتضي للوجوب إنما هو في خصوص الموصل دون غير الموصل، يعني المقتضي للوجوب الغيري خاص بالمقدمة الموصلة وفي غير المقدمة الموصلة لا مقتضية لا يكفي هذا عنه. على أننا لا نسلم إمكان ذلك، بل هو أيضا مستحيل كالقسمين الأولين، ولكن منشأ الاستحالة فيه غير منشأ الاستحالة في القسمين الأولين. أما بالنسبة إلى جوابه الأول فحاصل ما ذكره أن بين سلمنا إمكان النفي عن المقدمة إذا لم تكن موصلة مع بقاء الأمر على حاله، يعني الشيء يكون مأمورا به ومقدمته الموصلة أيضا مأمور بها وغير الموصل من المقدمة حرام. على تقدير تقديم هذا لا يكشف عن اختصاص الوجوب أولا بالمقدمة الموصلة، بحيث لو لم يكن نهي أيضا كان الواجب والمقدمة الموصلة، وأما غير الموصل فلا يكشف بالوجوب. هذا لا يكشف عنه، فإن النهي مانع عن الاتصاف بالوجوب، وعدم وجود غير الموصل حينئذ لوجود المانع لا لعدم المقتضي. فلو فرضنا أن المانع كان مقصودا، يعني لم يكن منع عن غير المقدمة الموصلة في مورد، لم يختص الوجود في المقدمة الموصلة لبمارة واضحة. كلامنا في هذا البحث في أن الوجوب الغيري في نفسه مختص بالمقدمة الموصلة أو أنه يعم الموصلة وغيرها، الكلام في شروط المقتضي، وأنه على وجه الإطلاق أو أنه على وجه التقييد. وما ذكرتم من جواز المنع عن غير الموصل فيختص الوجوب حينئذ بالموصل صحيح، يعني مسلم. على تقدير التسليم يكون النهي مانعا عن الاتصاف بالوجوب، ففي فرض النهي وإن كان الوجوب مختصا بالمقدمة الموصلة إلا أنه من جهة المانع عن غيره. كيف يمكن أن نستكشف بهذا أنه في موارد عدم النهي أيضا يكون الوجوب مختصا بالموصل ولا مقتضي إلا في خصوص الموصل؟ هذا لا يمكن الاستكشاف، الذي أفاده قدس الله نفسه متين جدا، يعني لا يمكننا استكشاف اختصاص الوجوب في نفسه بالمقدمة الموصلة. نستكشف هذا من جواز المنع عن غير الموصل. قم نعم نلتزم بأن المقدمة إذا لم تكن موصلة يجوز للمولى أن ينهى عنها، والمنع يوجب اختصاص الوجود بغير الممنوع لا محالة، فإن المحرم لا يكون مستاقا للواجب، طبعا يكون الواجب غير الحرام. هذا من جهة التحريم ومن جهة المانع. كيف يمكن أن يستكشف بذلك أنه مع عدم النهي وعدم التحريم أيضا الوجوب مختص بالمصير؟ والذي يكشف أما ذكره قدس الله نفسه، يعني صاحب الكفاية، لأن ما أخذه صحيح في هذا المقام، يعني لا يمكننا استكشاف قصور المقتضي من جهة وجود المانع، هذا غير ممكن. الذي يكشف عن هذا أن بعض أفراد المقدمة الموصلة أيضا قابل لأن ينهى عنه المولى، لو فرضنا أن لإنقاذ الغريق طريقين وكلاهما مباح في نفسه، يمكن أن ينهى المولى عن المسجد عن أحد الطريقين حتى إذا كان موصلا، هذا أمر جائز، فيقول أنه لا تنقذ الغريق من هذا الطريق ولا تدخل الأرض من هذه الجهة حتى إذا كان موصلا، أمر ممكن. الذي لا يمكن النفي عن المقدمة الموصلة بإطلاقها غير ممكن، أما النهي عن بعض أفراد المقدمة الموصلة لا مانع منه. فإذا فرضنا أن المولى منع عن بعض المقدمات حتى إذا كانت موصلة لا يكشف هذا عن اقتصاص الوجود في نفسه بغير هذا القسم الممنوع، بل من المنع هو الذي أوجب اقتصاص الوجود بغيره، ولولا المنع كان هذا أيضا مستاقا للواجب، إذ لم يحتمل أحد ولا يحتمل أن يكون الوجوب الغيري خاصا ببعض أفراد الموصل من المقدمات. غايته أن نلتزم بوجوب المقدمة الموصلة على الإطلاق، وأما بعض أفراد الموصل يكون غير واجب في نفسه فهذا غير محتمل، مع أن المانع قابل لأن يتعلق حتى بالمقدمة الموصلة، لكن لا على إطلاقها، بل بالنسبة إلى بعض الأفراد هذا أمر ممكن قطعا. يمكن المولى أن ينهى عن غسل الثوب بماء مخصوص، ولو فرضنا أن هذا الغسل أدنى إلى الصلاة في هذا الثوب، أمر ممكن. فيقول لا تغسل ثوبك بهذا الماء ولو فرضنا أنه يؤدي إلى الصلاة فيه، فيكون من المقدمات الموصلة، إذن هذا المسح لا يكون. وذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه ثانيا، وهو أننا لا نسلم جواز المانع، لا يمكن المولى أن يمنع عن غير الموصل من المقدمات ليختص الوجوب بالمقدمة الموصلة، هذا في نفسه لا يمكن. فلو سلمنا أن جواز المانع يكشف عن اقتصاص الوجوب الغيري في نفسه بالمقدمة الموصلة، إلا أن المنع غير جائز. وذكر في وجه ذلك أمرين، أحدهما أنه يستلزم طلبا حاصل، والثاني أنه على هذا يجوز ترك الواجب اختيارا، ولازمه أن لا يستحق المكلف العقاب على ترك الواجب اختياره. وبيان ذلك أنه لو كانت المقدمة غير الموصلة ممنوعا وحراما، فجواز المقدمة يتوقف على الإيصال لا محالة، يعني المقدمة إنما تتحسب بالجواز وتكون جائزة فيما إذا كانت موصلة، لأن غير الموصلة حرام على الفرد. فإذا كان الجواز متوقفا على الإيصال لزم من هذا طلب الحاصل، فإن وجوب كل شيء يتوقف على القدرة عليه لا محالة، فإن القدرة من شرائط التكليف، فالقدرة على ذي المقدمة يعني وجوب ذي المقدمة متوقف على القدرة على الواجب، والقدرة على الواجب متوقفة على جواز مقدمته، إذ لو كانت المقدمة محرمة لم يكن ذي المقدمة مقدورا وتحت اختيار المكلف لا محالة، فوجوب الواجب متوقف على القدرة عليه، فالقدرة على الماجد متوقفة على جواز المقدمة، فإذا كان جواز المقدمة متوقفا على الإتيان بالماجد فغلوب الشيء متوقف على الإتيان به. إذا أتيت بالواجب فهو واجب وإلا فلا، وهذا معنى طلب الحاصل، يعني على تقدير وجوده خارجا يكون متصفا بالوجود ويكون مسلوبا، وأما إذا لم يأت به المكلف فلا لا يكون واجبا، وهذا معنى طلب الحاصل. قرب هذا بوجه آخر أين هذه المقدمات؟ غلوب الشيء يتوقف على القدرة عليه، والقدرة عليه يتوقف على جواز مقدمته، وجواز المقدمة إذا كان متوقفا على الإتيان به فيجوز أن لا يأتي به الإنسان، لا يأتي به خارجا، فإذا لم يأتي لا تكون المقدمة جائزة، إذا لم تكن المقدمة جائزة لا يكون الواجب مقدورا، إذا لم يكن مقدورا لا يجب، فيجوز للمكلف أن لا يأتي به ومع ذلك لا يعاقب لأنه لم يكن واجبا، كان المكلف معذورا لعدم القدرة عليه لأن مقدمته كانت محرمة، حينئذ يجوز ترك الواجب اختيارا لأنه لا يكتسب بالوجوب حينئذ عند الترك، إذ وجوبه مشروط بالإتيان به على الفرد، فإن وجوبه مشروط بجواز مقدمته وجواز المقدمة مشروط بالإتيان به، الوجوب مشروط للإتيان به، لازم هذا طلب الحاصل، ولازمه أنه إذا لم يأت به لا يكون واجبا فلا بأس بترك الإختيار، وكلا الأمرين مستحيل، إذن لا يمكن المولى أن ينهى عن المقدمة غير الموصل ليختص الوجود بالمقدمة الموصلة، هذا الذي أفاده حضرت الله نفسه غير تام، لأنه إنما يتم فيما إذا كان الجواز متوقفا على الإنسان وصاحب الفصول أو غيره ممن يرى اختصاص الوجود الغيري للمقدمة الموصلة لا يدعي أن وجوب المقدمة مشروط بالإيصال، فقدم الكلام في ذلك مفصلا، قلنا الإيصال ليس قيدا وشرطا لوجوب المقدمة، وإنما الواجب المقدمة الموصلة، الإيصال قيد للواجب لا قيد للوجوب، أوصل أم لم يوصل الوجوب موجود، غاية الأمر إذا أوصل خارجا وترتب الواجب على المقدمة خارجا كان هذا مستاقا للواجب، إذا لم يترتب لا يكون مستاقا للواجب، كما مثلناه بالواجبات المركبة، يعني الأجزاء بعضها بالإضافة إلى بعضين، وقلنا إن الواجب هو التكبير المتعقب بكذا إلى أن ينتهي إلى السلام، لا أن الوجوب مشروط بالتعقب بحيث أنه إذا لم يأتي بالجزء الأخير لا وجوب بالإضافة إلى المكلف، بل الوجوب مطلق وغير مقيد، ولكن الواجب أمر خاص، فإذا كان الواجب في المقام المقدمة الموصلة الجائز هو المقدمة الموصلة، لا يتوقف الجواز على الإنسان أوصل أم لم يوصل، جواز المقدمة ثابت، جواز المقدمة الموصلة، فالواجب مقدور لأجل جواز مقدمته والقدرة على مقدمته، وليس في هذا طلب الحاصل أبدا، يعني ليس بدون الشيء مشروطا بالإقرار به، بل وجوده مشروط بالقدرة عليه، والقدرة موجودة سواء أتى به أم لم يأت به. كان قادرا فتركه، لأن المقدمة الموصلة كانت جائزة والمقدمة الموصلة كانت مقدورة له، فليس في هذا طلب الحاصل، ولا يجوز له ترك الواجب اختيارا، فإن القدرة حاصلة. ومن شأتها والإشتار جعل الإنسان قيدا للجواد على هذا يتم ما أفاده من أنه مستلزم لطلب الحاصل ولجواز ترك الواجب اختيارا. وما إذا كان الجواز مطلقا والوجوب مطلقا وغير مقيد بالإنسان، فإنما المقيد متعلق الواجب بدون ومتعلق الجواز، إذن لا محظور أبدا، بل وليس في ذلك تحصيل حاصل، يعني ليس في هذا اشتراط وجود الشيء بالإتيان به ليلزم طلب الحاصل أو يجوز ترك الواجب اختيارا. هذا تمام كلامنا فيما أفاد مصاب الفضول قدس الله نفسه من الوجود وما ذكر مصاب الكفاية في الجسد الروح.